الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا بتحيه الاسلام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وندعو الله عز وجل ان يتقبلنا واياكم في عباده الصالحين، وان يرزقنا واياكم ايمانا صادقا وقلبا خاشعا ويقينا ليس بعده كفر، ونعوذ به سبحانه وتعالى من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن نفس لا تقنع، ونعوذ بالله من كل شيء استعاذ منه عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأله من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، إن ربنا على ما يشاء قدير. ونثني بالصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول العلماء: أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك لك لا تقم به أنت لنفسك. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني أنت مع الله عز وجل ولله المثل الأعلى كالطفل مع أمه، طفل ترضعه وتنظفه وتعطره وتمشط له شعره الى ان يكبر، سبحان الله. فلماذا انت، يعني انت ما عليك الا ترك الاسباب، لكن الذي يقوم لك بكل امر صغير وكبيره هو الله رب العالمين. انظر ونحن في هذه الحلقات بنتدبر في هذا المخلوق العجيب الانسان، وفي هذا الكون الذي نعيش فيه، كي نشكر رب العباد على نعم الله. هذا الدماغ الذي هو في الجمجمة وفيه من العجب، فيه نعمتان عجيبتان، نعمة تسمى نعمة الانتباه، ونعمة تسمى نعمة الاعتياد. يعني تنتبه لشيء وتتعود على شيء. والانسان سبحان الله العظيم لما يكون في حالة حوار مع صديق له، هم ماشيين في شارع مزدحم وفي ضوضاء وسيارات ولكنه مهتم بالموضوع يخص عمله او يخص ابنه او يخص زواج ابنته مثلا، مهموم به، فيحدث صديقه، وبعدين احد الناس يمر ربما يلقي السلام ولا يعني لا هذا يرد ولا هذا يرد، لانه في ارتباط سبحان الله. فلو سألنا احدهما: من الذي كان يمر بجوارك عندما كنت تتكلم مع صاحبك في الموضوع الفلاني؟ يقول: والله ما رأيت ولا سمعت، سبحان الله. لكن لو كنا معنا آلة تسجيل وسجلنا كل الحوار والضوضاء اللي تمت في الشارع، سبحان الله، والباعة يصيحون وهذا سبحان الله وأصوات الأبواق السيارات، يقول: والله أنا ما انتبهت فيه إيه، مع أن هذا إيه سبحان الله سمعته الأذن، اهتز بلساء الطبلة، دخل الى سبحان الله، نقل الصوت الى الدماغ، لكن لم تسمع. دي اسمها نعمة الانتباه. يعني ايه؟ يعني انت تركز بدماغك على قضية معينة، وبعد ذلك كل القضايا بعد ذلك لا تكون ظاهرة عندك. هذا امر. وبعدين فيه نوع ان ان الدماغ تغلق كل المنافذ له الا منفذ واحد، اللي هو الموضوع. يعني بالضبط زي ايه؟ انت تروح تأتي بولدك من المدرسة، المدرسة فيها 1000 تلميذ كلهم زي واحد، ولكن عينك تقع على ولدك رغم انهم شكل واحد وطول واحد ومتقاربين، تقريبا اغلبهم شعرهم اسود، اغلبهم قمحي اللون، اغلبهم يعني مثلا يعني. وبعدين تنظر كده الولد هذا ابنك، سبحان الله. الام نفس القضيه، الام المرضع تكون جالسه في احتفال او ضوضاء او اقاربها عندها، وتسمع صوت رضيعها، تلتقط من بين كل هذه الاصوات بالليل. لو انت طرقت جنب الام فرقه ربما من تعبها لا تستيقظ، لكن لو سمعت صوت ابنها الرضيع من سبحان الله العظيم من الحجره المجاوره تستيقظ فورا. هذه نعمة الايه الاعتياد. سبحان الله نعمة الايه الاعتياد. انت لما تركب في القطار وبعدين تنام على ايه على ضوضاء القطار سبحان الله، اول ما يتوقف القطار تستيقظ سبحان الله. العلماء الى الان الى الان لا يعرفون كيف يعني تثبت هذه التنبيهات، وسبحان الله العظيم في العقل. وبعدين الدماغ هذا تجد فيه نعمة شتى، نعمة التفكير نفسه، نعمة التخيل، يفضل يتخيل. ربما يعني تحمل الام وبعدين الاب يسافر فتحدث الولادة في ايه في وقت الاب غير موجود فيه، فيتخيل صورة ابنه وتطلع الصورة بالضبط. نعمة التصور، نعمة سبحان التذكر، نعمة ادراك الاشياء، نعمة الاحساس، نعمة التركيز، نعمة الاعتياد، نعمة سبحان الله. كل هذا سبحان الله العظيم من كرم الله سبحانه وتعالى على العبد. لا اله الا الله. تجد ان الله عز وجل وضع لنا منهج في الحياة، لو سرنا وفق منهج الله والله نستريح. تجد حبيبنا صلى الله عليه وسلم تجد انه امرنا عليه الصلاة والسلام مثلا ان نصوم من كل شهر 3 ايام، 13 و14 و15، سمى 3 ايام الايه البيض. لماذا؟ ايه العجيب؟ يعني لما الحكمة العجيبة سبحان الله في علاقة بين حركة الانسان في الحياة ودورة القمر. سبحان الله، حركة الانسان في الحياة ودورة الايه القمر، لان في علاقة بين القمر وبين المد والجزر في البحر. الكون كله واحدة واحدة. القمر في بعده عن الارض في صفة تحكم في قضية مد البحر والمد والجزر. فلو اقترب القمر كيلو متر واحد من الارض لاغرقت مياه البحار والمحيطات اليابسة. ولو ابتعد سبحان الله القمر ميلا واحدا او كيلو متر واحد سبحان الله العظيم ينحسر ماء البحار والمحيطات ولا نجد مياه على الشواطئ سبحان الله. يعني اذا الكون كله وحدة واحدة. طب ايه علة صيام 13 و14 و15؟ في ناس باحثين جابوا عملوا نسب الحوادث اللي هي موجودة في اليوم 13 و14 و15 القمري، الايام القمرية 13 و14 و15، وجدوا ان هذه الايام سبحان الله اللي تقابل ايام البيض يعني ان الحوادث فيها تكثر جدا، ان تزداد نسب الحوادث. يعني النسب ايه في معدل كبير جدا عن بقية الايام. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم امر المسلم ان يصوم 13 و14 و15، وبالذات لما يكون انسان عنده حدة في مزاجه، عنده يعني ما ليس عنده هدوء سبحان الله، تجد ان سبحان الله العظيم هذه الايام تهدئ من روع الانسان ومن تصرفات الانسان ومن حدة الانسان في التصرفات. العجب العجاب ان الله سبحانه وتعالى وضع لنا سبحان الله قوانين في الحياة، ولكن احنا نخرج على القوانين. تعالى اقول لك شيء، العالم العربي الان الله جعل لنا الليل لباسا وجعل لنا النهار معاشا. العالم العربي قسم او ذات المسلمون العرب قلبوا الآية، جعلوا الليل معاشا والنهار لباسا. الله يسامح المذيعة تخرج على الساعة 11 و12، والان نبدأ السهرة. يا ستي تبدأ سهرة ايه؟ احنا عايزين ننام عشان نروح نصلي الفجر ونقول سبحان الله العظيم. قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بكورها في بكورها. وبعدين ايه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها سبحان الله، والارزاق توزع عند الفجر. وجدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، يعني زجرنا نهانا، نهى عن ايه؟ نهى عن السمر بعد الايه بعد العشاء. العجيب ان اعلى نسبة لغاز الاوزون تكون متى؟ تكون عند الفجر. تقل تدريجيا تضمحل لغاية طلوع الشمس. ايه تأثير غاز الاوزون؟ يعني هو تأثيره ده خطير جدا ومفيد سبحان الله، لان طبقة الاوزون غاز الاوزون مفيد جدا للجهاز العصبي غاز الاوزون، ومرصد للعمل الفكري. لما تجد انسان صلى الصبح في وقته قام من فراشه مستيقظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان لا يعقد عند ابن ادم ايه 3 عقد ويضربه على راسه ويقول نم عليك ليل طويل. فاذا استيقظ حلت عقده، فان توضع حلت الثانيه، فاذا قام ليصلي قام منشرحا سبحان الله، قام نشيطا منشرح الصف. اما اللي بيقوم بعد طلوع الشمس بيحصل ايه؟ يشعر ان طول اليوم عنده اللي بيقولوا عليها الجماعه العلميه الفايتال او القوه الحيويه، القوه الحيويه تحت ايه؟ ضعيفه سبحان الله العظيم، عنده خمول، مكتئب، يعني حزين كده. لكن اللي صلى الفجر في وقته خد اكبر كميه من غاز الاوزون التي لا تكون في اقصى طاقتها الا ايه؟ كذلك. ايضا الاشعه فوق البنفسجيه تكون اكبر كميه فيها عند الشروق، لغايه ما ترتفع الشمس وتصل الى قبل الزوال سبحان الله. الاشعه البنفسجيه دي هي اللي بتحرض الجلد على صناعه فيتامين ايه؟ د. فيتامين د هو اللي بيثبت الكالسيوم في الايه؟ في العظام. الناس اللي عندها هشاشه عظام اللي هو وعظامها تتكسر بسرعه، اللي يصلي الصبح بعد ايه؟ بعد شروق الشمس. ضعف البنيه عند الاولاد، لان احنا عودنا ابناءنا ان يستيقظوا سبحان الله العظيم قبل الايه؟ قبل الشمس، قبل شروق الشمس. وبعدين انت كمان لما تستيقظ مبكرا وتقعد تنام سبحان الله، زي ما قلنا من قبل في حلقه الوقت عن اللي بينام 8 ساعات وعاش 60 سنه فنام 20 ساعه، الثمان ساعات دي لو نمتها نوم متصل تضعف نشاط الجسم الى ادنى حد. يوم كده الولد شاب مع انه قوي البنيه ابدا ضعيف سبحان الله العظيم، والدم يجري بطيء في الشرايين، وبعدين المواد الدهنيه تترسب في جدران الشرايين، وده اللي بيسبب ايه؟ يسبب الضيق، ويعمل بعد كده امراض الذبحه الصدريه والمصائب التي نراها سبحان الله. وبعدين في ماده في الجسم بتعمل ترفع مستوى الفعاليات والقوه الحيويه سبحان الله، وتعمل نسبه الايه؟ نسبه السكر في الدم، وعشان تعمل نشاط يعني مش نسبه السكر المرضي، لا نسبه السكر المطلوبه. الماده دي اعلى درجه لها تكون عند الفجر، دي الكورتيزول، ماده اسمها كده العلماء مسمينها كده في الكورتيزون، الكورتيزول. الماده دي موجوده في الانسان، اعلى نسبه لها نسبتها 22 درجه عند الفجر، تقل بعد كده ل7 درجات عند شروق الشمس سبحان الله. فاذا الانسان لما يجد ان منهج الله سبحانه وتعالى فان اصلي العشاء وانام واستيقظ مبكرا احافظ على صحتي سبحان الله. تجد ايضا الموظفين على الصلاه، تجد ان عملوا احصائيه وجدوا ان المصلين سبحان الله ان اقل اصابات العمود الفقري عند الركع السجود سبحان الله. والمسلم لما يواظب على الركوع والسجود ويطيله عمود الفقري في احسن حالاته. تنظر جدا بين المصلين التهابات المفاصل، ليه؟ لانه 5 مرات 17 مرة كل يوم الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي سمع الله لمن حمده. واحنا بالذات كعرب مسلمين للاسف لا يعني للاسف لا نجيد الرياضه ابدا. تجد 50,000 قاعدين يتفرجوا على 20 لعيب. طب يا اخي انا عايز 50,000 دول يلعبوا معاه، يعني يمارسوا واخدوا نفسه، يعني هو التاني يجري ويعمل رياضه وانا قاعد مكاني بس منفعل بانفعالاته، وربما واحد يجيله سكته من لما جه هدف في الفريق اللي يشجعه. عايزين كلنا نمارس الرياضه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق عائشه وكانت خفيفه اللحم فكانت تسبقه، فلما كبرت في السن امتلا جسدها فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وقال هذه بتلك. اذا من منا جرب مره كده ان يتمشى مع زوجته كده بعد صلاه المغرب ولا بعد صلاه الصبح سبحان الله؟ من منا يجرب؟ للاسف الشديد احنا نعتبر ان هذا عيب، يعني كيف يعني امس مع زوجتي وانا كده؟ يا اخي الرسول كان يسابق عائشه ولنا في رسول الله اسوه حسنه. فتجد ان المواظبين على الصلاه بفضل الله سبحانه وتعالى ليس عندهم دوال الساقين ابدا، ولا الجلطه بتاعت الاورده سبحان الله، الاحتقان الدموي الموجود عند الكثير في الحوض وفي اللي عندهم البواسير وعندهم نزيف الرحم، كل ده يقل عند المصلين والمصليات سبحان الله. كمان تجد ان غير المصلي يجيله ضيق في صدره، يعني غير الضيق المعنوي في ضيق حسي. ليه؟ لان بيتراكم من قله حركه الركوع والسجود غير ثاني اكسيد الكربون في الرئتين، لانه زفير بيسموه الزفير القصري سبحان الله، الزفير القصري سبحان الله اللي بيعملوا الركوع والسجود، يعني اول ما اركع كده في شهيق وزفير انا مضطر له، هذا الزفير بياخد ثاني اكسيد الكربون، اما الغير مصلي لا ياخذ هذه الايه سبحان الله، يروح على القلب والرئتين سبحان الله. ايضا كما قلنا امراض الشيخوخه لا تاتي للمصلين ابدا، ليه؟ لان السجود انه ايه بيروي كما قلنا الدماغ بالايه بالدم سبحان الله. ايضا المسلم وهو يرى منهج الله عز وجل وهو سبحان الله اوعيه المخ، اوعيه المخ المحروم محرومه من الدم عند غير المصلي، لانه لا يصلي او ايه اولادنا سبحان الله بكل سجود الله اكبر لا اله الا الله. لما عملوا تحديدات او ابحاث عالميه وجدوا ان الاورام السرطانيه عباره عن ايه، هو جهاز ضعف المناعه جعل، وبعدين بسبب الايه بسبب الكبد والضيق اللي الانسان عايش فيه فما عندوش مناعه، لان هو غير صبور، الاحداث تاثره فيحزن ويصحى وينفعل فيقلل عنده جهاز الايه المناعه. اما المؤمن عنده واقف بالشدائد سبحان الله، وتجلدي للشامتين اريهم اني بريب الدهر لا اتضعضع. انت عندما تنظر الى نعم الله في الكون وان الله عز وجل حتى سبحان الله عمل يعني من كرمه قضيه الايه سنه التوازن في الكون، توازن تجد مثلا عمرك ما تجد ان الذكور عدد الرجال 90% و10% نساء ابدا ابدا. بعد الحرب العالميه الثانيه عملوا احصائيه وجدوا ان نسبه النساء الى نسبه الرجال 4 لـ1، يعني كل 4 نساء في اوروبا في هذا الوقت كان امامها ايه رجل سبحان الله. بعد سنوات قليله عادت النسبه الى النسبه الايه اللي وضعها رب العباد 105% ذكور 95% اناث، ادي الايه النسب. الشيء الملفت للنظر ده اما تلاقي ان واحد عنده 4 ذكور والثاني عنده 3 اناث والرابع عنده ولدين وبنتين والخامس عنده ولد و3 بنات مثلا، يعني لما تحسب ده كله على مستوى العالم هي نسب متفاوته، يعني تجارك اللي عنده ولد واحد وانت عندك 5 بنت و4 اولاد والثاني عنده 6 بنات وولدين والثالث عنده ولد وبنت وهكذا بعلم الجغرافيا البشريه، وجدوا ان سبحان الله العظيم التوازن يصل في الاخر الى ايه 105 رجال الى 95 اناث. لكن لما تيجي من علامات الساعة ان يصير لكل 50 امرأة قيم واحد لمسألة اخرى خلاص، تجد ان حتى التوازن بين الرجل والمرأة دايما المرأة عامة اكثر من الرجل، ومعدل حتى نموها مخ الراجل يزيد على مخ المرأة كوزن، يعني مش دعوة المعلومات انا هنا لا افضل جنس على جنس، ان الذكر من عمل صرحا من ذكر او انثى، اما وليس الذكر كالانثى دي قضيه الايه قضيه المهمات سبحان الله. مخ الرجل وزنه زاد عن مخ المراه ب 100 جرام سبحان الله، ومخ الرجل بالنسبه لجسمه 1 لـ40، اما مخ المراه بالنسبه لجسمها 1 لـ44، مخ المراه اقل تلافيس وحفر ثنيات يعني كده، اما القسم الادراكي في المخ عند المراه اقل مساحه. لكن العجب ان مراكز الاحساس والاثاره عند المراه وتهيج المشاعر اشد فاعليه عند المراه من الرجل، ولذلك لما تجد ايه دايما هي منفعله، او ما تشوف ابنها مريض اول شيء تبكي اول شيء سبحان الله، الرجل ما في خير خير الولد حرارته كده، لان هذه جزء من رحمه الله وضعها الله في قلب المراه كي تكون اما وكي تكون حنونه على ابنها سبحان الله. تجد الرئتين عند المرأة أقل ساعة من إيه من صدر الرجل ورئتيه، ليه؟ أنا كثرت من ساعات سبحان الله، تنفسها أسرع من تنفسه، قلبها أصغر من قلبه لكن نبضها أسرع من نبضه، يعني هي انفعالية سبحان الله العظيم. والأغرب من الخيال أن عملوا أبحاث معقدة جدا وجدوا أن الأم اللي يكون لها رغبة الحمل الذي تحمل به سبحان الله، هذا سبحان الله يؤدي الى هدوء الجنين وسعادته سبحان الله، ويصير هذا الجنين بعد ولادته مرتبط ارتباط عجيب غير الارتباط الغريزي حبا وعاطفة للأم. والأم العكس سبحان الله العظيم الغيرة غيرة بالحمل أو مكرهة عليه أو تتمنى أن منتظرة بس لما الحمل يتم وتطلب الطلاق أو الانفصال أو إلى آخره ولا يكون هذا الحمل رابط أكثر بها وبزوجها. تبص زي سبحان الله العظيم الولد أو الجنين عصبي ومنفعل وبالحالة النفسية لما يكبر ويولد يعني لا يكون سبحان الله العظيم في حالة توازن أو حالة محبة إلى إلى إلى أمه قبل ما يكونش فيه بينه وبين أمه رباط قوي سبحان الله العظيم. يعني الارتباط الجنين بأمه إذا رغبت بالحمل في حالة وإذا لم ترغب بالحمل سبحان الله يعني الأم التي لا ترغب سبحان الله وتجد أن الولد أو الجنين سبحان الله العظيم ويعني ما فيش تواصل ما فيش رباط عاطفي يربط بينهما حياة الجنين نفسيا عنده وحشة في نفسه عنده انكماش سبحان الله ومضطرب في حياته وإذا في عنده خلل وتوازن في عدم توازن بعد ولادته. فانظروا الى وحتى لا يقبل على الرضاعة من سبيها ويبقى عنده ملل واذا قدمت له اي سبي اخر سبحان الله يقبله سبي امه لا يقبله سبحان الله فيبدأ ناثرا من امه بعد ولادته. وذلك يعني العجيب ان لابد اثناء الحمل ان تكون الام هادئة بذكر الله قراءة القرآن سبحان الله العظيم عشان الام يعني الولد يوجد فيه خصائص معينه. فاذا نكتشف ان اي انسان سبحان الله العظيم الام لو كانت مدمنه للسهر يطلع ابنها برضه ايه يعني يبدو العرب اغلبهم للاسف الشديد الام مدمنه للسهر يطلع الولد ايه مدمن للسهر. ان كانت الام كما يصفها العرب بالمثل نقوم الضحى سبحان الله يطلع الولد ايه يعني يحب الايه يحب النوم سبحان الله العظيم. نحن نريد التوازن في كل شيء ويعني سبحان الله العظيم. فالغريب او الاغرب من هذا كله ان لما الام عند حالة المخاض لما يجلس بجوارها انسان تحبه سبحان الله سرعة انصباب الدم الى الرحم تكون سريعة جدا والطفل الجنين يغذى وينزل بسرعة وينتعش الجنين اثناء المخاض وتتضاءل العقبات والمشاكل سبحان الله العظيم اثناء الولادة. اما اذا كان في شخص لا تحبه الحامل اثناء الولادة واثناء المخاض سبحان تتعثر يعني الولادة سبحان الله. ذلك يعني سؤال بريء يعني ونحن في هذه الايام الطيبة يعني لو ام الزوج يا ترى تحضر الولادة يعني كيف تكون الحال. انا الله اتمنى يعني ان تكون هي كأم الزوجة تماما لا فرق بينهما. يعني احبتي في الله انا طوصت لكم في بعض الحقائق العلمية التي اكتشفها الطب والعلم الحديث وهذا كله من سابق تدبير الله سبحانه وتعالى للعبد. فما يعني كما قال ابن عطاء ارح نفسك من التدبير فما قام به غيرك لك لا تقم به انت نفسك. المهم نسير على المنهج ومع سيرنا على المنهج نريح ونستريح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.